بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع السنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد وصلنا في الدرس الماضي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو حجة عليك. كل الناس يغدو يوم القيامة، فبائع نفسه أو معتقها أو موبقها. الحديث، وهو حديث عظيم أيها الإخوة، اشتمل على جملة من الأحكام العظيمة المفيدة المهمة للمسلم. وذكرنا في يعني الجمعة التي يعني قبل جمعتين الصبر ضياء، وقلنا ضياء الله تبارك وتعالى ذكر الشمس بأنها ضياء، وذكر القمر بأنه نور. لماذا غير بين هذا وهذا؟ كما قال جل وعلا، قال: جعل الشمس ضياء والقمر نورا. والضياء لأن فيه حرارة مع النور، حرارة مع الضياء مع النور. وأما النور فهو خالص غير مشوب، خالص بدون حرارة. فالشمس مشتملة على هذا وهذا. والله تبارك وتعالى أيضا وصف التوراة والإنجيل بأنها ضياء، ووصف القرآن بأنه نور. ضياء لأن فيها يعني أغلال، يعني في اليهودية وفي النصرانية أغلال وآثار، فحرارة مع ضياء مع نور. وأما القرآن والسنة فإنه نور، فإنه كله نور. ثم قال: والقرآن حجة لك أو حجة عليك، يعني ليس هناك ثالث. القسمة ثنائية، إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. لا يمكن أن يكون القرآن ليس حجة لك ولا حجة عليك، لابد أن يكون، إما أن يكون حجة لك القرآن، إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك، ولا بد. فالقسمة ثنائية، والناس منقسمون إلى هذين القسمين. فمنهم من يكون القرآن حجة له، وهم من أحل حلاله وحرم حرامه وآمن به حق الإيمان وصدق أخباره واتبعه اتباعا حقيقيا سليما في ظاهره وباطنه. هذا قرأه، فهمه، تدبره، عمل به في جوارحه، عمل به في قلبه، عمل به بلسانه بقراءته، وهذا القرآن حجة له، حجة له يدافع عنه يوم القيامة، يقول: يا رب أسهرت ليله، يا ربي إني أسهرت ليله، يا ربي إنه قد أحل حلالي وحرم حرامي ووقف عند حدودي، يا ربي فشفعه فيا. وأما وإما أن يكون القرآن حجة عليه، حجة عليه. نسأل الله تعالى أيها الإخوة أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا، حجة لنا لا حجة علينا، حجة علينا. وأما الثاني فإنه يكون القرآن له حجة، يكون القرآن حجة عليه، حجة عليه يوم القيامة، حجة عليه. أعرض عنه، إما أن يكون قد أعرض عن تلاوته وتدبره والعمل به وفهمه، أو وقع في نوع من أنواع الهجر الآنفة، كما قال الله تبارك وتعالى: قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع الهجر، وقال: منها هجر تلاوة، ومنها هجر الفهم، ومنها هجر التدبر، ومنها هجر العمل، ومنها هجر الاستشفاء بالقرآن. فهنالك أنواع من الهجر أيها الإخوة. وأنظر إلى نفسك أيها المسلم، هل وقع فيك شيء من هذه الأنواع؟ ففتش نفسك إن كنت سالما، وإلا فما أراك ناجيا. القرآن أيها الإخوة إما أن نجعله أمامنا وإمامنا، يقودنا إلى الجنة، وإذا جعلناه وراء ظهورنا ساقنا إلى النار. القرآن أيها الإخوة إما شافع مشفع أو ماحل مصدق، كما في الحديث الصحيح: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، من جعله أمامه يتبعه، يسير وراءه، يستدل به، يؤمن به، يفهمه الفهم الصحيح، الفهم الذي أراده الله تبارك وتعالى، والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وكان عليه التابعون وأتباع التابعين. نفهم القرآن كما فهموا، وهذا هو المراد أيها الإخوة. وإلا فما قيمة أن يقول الإنسان القرآن منهج حياة، كمن ينادي هنا وهناك فيقولون القرآن منهج حياة، وإن أين منهج الحياة عندكم؟ القرآن عند بعض الناس يستتبع، يجعلونه تابعا لهم، يجعلونه تابعا لهم، يستدلون به إذا أرادوا، فيذهبون من هنا وهناك فيستدلون بماذا؟ بما هو ليس صريحا، ليس صريحا، فيستدلون به على باطلهم، على باطلهم. وكثير من الناس ينادون القرآن القرآن، حتى تسمى بعضهم بمن؟ أهل القرآن، أهل القرآن. يا إخوة، يعني بعض الناس لربما يتحبب إلى هذه الكلمة. أهل القرآن يعني معناه القرآنيون. تدرون ما القرآنيين؟ القرآنيون أيها الإخوة اليوم يهدرون القرآن، يهدرون القرآن، لأن القرآن دل على السنة وهم يعرضون عن السنة، بل ينفون السنة تماما، يقولون نكتفي بالقرآن. هذه الدعوات موجودة، خرجت في الهند أول ما خرجت، ثم دخلت في بلاد المسلمين في مصر وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين، وتتجدد ولها دعوات ولها كتب مثل غربة القرآن وعودة الروح وغير ذلك. اليوم باسم القرآن يهدمون القرآن. هنا في هذه المناطق هناك من يدرس ومن يدعو ومن ينظر لهذه الأفكار الضالة، فأين قال الله جل وعلا؟ أين قول الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نهدر السنة؟ وكم آية في القرآن فيها إيش؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إيش أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة. وذكر الله كثيرا وآيات كثيرة يا إخوة، عشرات الآيات التي فيها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفيها التحذير من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقوبة الشديدة والعذاب الأليم وحصول الفتنة، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويا إخوة، يعني نحن نقول هذا لأن النار قد مست والأمر قد اشتد، وهذه دعوات موجودة، وبعض شباب المسلمين مغرر، والله رأينا بعض الشباب الحريصين على السنة وقد وقعوا في مثل هذا، دعوات باسم القرآن وفهم القرآن، وهم اليوم يدعون إلى عدم حفظ القرآن، يقولون اتركوا الله حفظ القرآن، اشتغلوا بفهم القرآن، اتركوا فهم يعني قراءة القرآن على الصورة الصحيحة، الآن تدبروا القرآن، اتركوا السنة، ابتعدوا، السنة ليست محفوظة مثل القرآن. وهكذا مثل هذه الهلاوس التي هي ديدنهم اليوم، يدعون إلى تملص عن السنة يا إخوة. والسنة مثل كتاب الله جل وعلا في الاستدلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أتين أحد يأتي متكئا على أريكته يقول ما بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. رجل مصري اليوم وهو طبيب تحاليل دكتور طب في التحاليل، ويأتي يصدر المسلمين اليوم هنا، ويذهبون شبابنا يدرسون دورات وهم لا يعرفون ما هذه الدوافع التي وراء هؤلاء، ونحن لا نشك أن هنالك أيادي خفية تريد الطعن في الإسلام، والله لأن الطعن في السنة طعن في الإسلام، إما طعن في السنة طعن يعني كلي أو طعن جزئي، كمن يطعن في البخاري أو كمن يطعن في مسلم أو كمن يطعن في الأحاديث الصحيحة وهو يقول أنها لا تفيد اليقين إنما تفيد إيش الظن. كل هذا من الحرب على السنة معاشر المسلمين. فمن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، كيف يجعل القرآن أمامه؟ يستتبع القرآن، يسير وراء القرآن والسنة، لأن القرآن دل على السنة، لأن القرآن دل على السنة وأمر باتباع السنة، فيسير وراء القرآن، يأخذ عقيدته من القرآن والسنة، يأخذ عبادته من القرآن والسنة، يأخذ فقه المعاملات وغيرها من القرآن والسنة، يأخذ أحكامه وأخلاقه من القرآن والسنة، وبفهم سلف هذه الأمة فيكون بذلك قد اتبع القرآن حق الاتباع. ومن جعل القرآن وراء ظهره، كيف يجعل القرآن وراء ظهره؟ كيف يجعل القرآن وراء ظهره؟ بأن يجعل القرآن تابعا له، يسير القرآن كيفما يريد، يعتقد ثم يستدل، يذهب إلى هنا وهناك، يذهب هنا وهناك لكي يستدل بآيات لربما من البعيد يراها الناظر أن فيها حجة، وهي حجة عليه في الحقيقة، لكن الغافل الذي لا يعرف لربما يقع في نفسه شبهة ويظن أن هذه الآية تؤيد هذا الباطل الذي هو عليه، فليحذر المسلم من هذه الدعوات الباطلة. أعرض عن القرآن، أعرض عن القرآن، عن أخباره وعن أحكامه، فيأتي القرآن فيقول: يا رب هذا قد ضيع حدودي، هذا قد أحل محارمي، هذا قد وقع في معصيتي، هذا قد أعرض عني، هذا قد تغافل عني، ما عمل بي، فيكون حجة عليه يوم القيامة. فالقرآن إما مماحل مصدق، وإما شافع مشفع. فليكن القرآن لك شافع مشفع، يشفع لك عند الله تبارك وتعالى. فأين أنت من كتاب الله؟ انظر إلى نفسك من القرآن، أين أنت من القرآن؟ أين أنت من كتاب الله جل وعلا؟ قراءة أو حفظا أو فهما أو سلوكا أو سيرا عن القرآن والسنة. فالقرآن إما حجة لك أو حجة عليك. كل الناس يغدو يوم القيامة، كل الناس يأتي يوم القيامة، والغدو هو السير بتبكير، يسير مبكرا، يأتي مبكرا. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أنه يشتري نفسه من النار، إما أنه يشتري نفسه من الله، أو أنه يبيع نفسه إلى الهوى والشيطان. كل الناس يغدو يوم القيامة، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالأمر بيع وشراء، الأمر بيع وشراء معاشر المسلمين، بيع وشراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فأشرف بيع هذا. فالمشتري هو الله، والبائع هو المؤمن، والسلعة هي النفس، والثمن هو الجنة. فما أعظم هذا البيع، فإنما هو بيع وشراء. ولما خرج صهيب رضي الله عنه وقد قاول المشركين، صهيب رضي الله عنه قاول المشركين بأن يأخذوا ماله، يأخذوا ماله في مكة ويدعوه وإيمانه، يذهب فيهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد ربح البيع أبا يحيى، وكان يكنى بأبي يحيى، قد ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه الله تبارك وتعالى خرج فصعد على أعلى شاهق في مكة، أعلى جبل في مكة، فنادى في قبول في بطون قريش وقبائلها: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. يعدد بطون مكة، أهل مكة، أهل قريش، قريش، بطون قريش، يعددها واحدا واحدا، فيقول: اشتروا أنفسكم من الله، أو في رواية: اشتروا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم. حتى وصل إلى بني عبد المطلب، حتى وصل إلى بني هاشم، ثم قال: يا عباس ابن عبد المطلب عم رسول الله، اشتري نفسك من النار، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري أنفسك نفسك من النار، يا فاطمة ابنة محمد، ابنة محمد سليني من مالي ما شئت، اشتري أنفسك نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي الذي أقدر عليه وأنا قادر عليه وهو في يدي، أما ما هو لله وأمره بيد الله جل وعلا فأنا لا أستطيعه. قال اشتري نفسك من النار أو اشتري نفسك من الله، فإنما هو بيع وشراء. معاشر المسلمين، بيع وشراء، فالمؤمن يشتري نفسه بالصالحات، بالأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وقربة وقراءة قرآن وصدقة وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فينبغي على المسلم، أيها المسلمون، ينبغي على المسلم أن يعرف هذا، وأن يعرف أن الأمر بيع وشراء، وأعظم الربح أن يربح المؤمن ما عند الله تبارك وتعالى، وأعظم الخسار أن يخسر الإنسان نفسه. أثامن النفس النفيسة ربها، ولا أجد لها في الخلق من ثمني. فالعبد الواجب عليه معاشر المسلمين ألا يبيع نفسه، ألا يبيع نفسه في سفاسف هذه الدنيا، وإنما الواجب على المسلم أن يكون حريصا على نجاته، وأن يشتري نفسه من الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا بالصالحات واتباع السنة في الظاهر والباطن والتقرب إلى الله جل وعلا بالإخلاص والتقرب إلى الله جل وعلا بما يقرب العبد إليه من اتباع القرآن والسنة والإعراض عن سفاسف الأمور التي تبعد المؤمن عن الله. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.